السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أبنائي الكرام، بنات الكريمات، قالوا لي راكم شوية مقلقين هذه الأيامات، أردت أن أقترب منكم لأقدم لكم شيئا من الدعم النفسي والمعنوي، فأيروني قلوبكم وأسماعكم وعقولكم حفظكم الله. هذا الظرف الحقيقة الذي نعيشينه الآن هو ظرف استثنائي للجزائريين جميعا، بل لسكان العالم قاطبة، فينبغي أن نتعامل معه بحكمة وتعقل ورزانة. الشيء اللي هو ربي بار فيكم، كاين بزاف ولادنا وبناتنا يقول لك شوف ما استفدناش من عطلة هذا العام وتعبنا. أنا أقول لكم في الحقيقة لا تهتموا بهذه العطلة، فكم من عطلة استفدتم منها في السنوات الماضية نسيتموها، وبعد الباك إن شاء الله راح تكون راحة تاع الفوز، وراح يكون فرحة تاع النجاح، وهذه إن شاء الله خير من ألف عطلة بإذن الله تبارك وتعالى. أولادي بناتي، غيروا الطموحات إيجابا، ثقوا أعزائي أن هذا التأخير فيه خير كبير، فهو سبب لمزيد من التحضير، فإن مدة الاستعداد طويلة والمقررات قصيرة، مادام أنهم يحسبوا فصلين فقط والفصل الأخير غير محتسب. فإلى الأمام أيها الأبطال، لا تفشلوا، بل بالعكس، هذه فرصة أخرى لضمان معدلات عالية، ومن لم يكن على السكة فهذه فرصته لينفطي القطار ولينطلق انطلاقة جادة بإذن العزيز الغفار. عزيز الطالب، أريد منك أن تتفائل، ومن سار على الدرب وصل. حان وقت الانطلاقة الجادة والحقيقية، يعني تقريبا بقونا حوالي 50 يوم إن شاء الله، فعلى الله فتوكلوا أيها النجباء، لا تظلموا أي مادة من المواد، بل اهتموا بجميعها بارك الله فيكم. اضبطوا برنامجكم الخاص بالمراجعة بصفة جيدة، وحاولوا الحفاظ عليه قدر المستطاع، فالدراسة الفوضوية تضيع الأوقات وتبدد الجهود، ونفعها قليل كما هو معهود. حافظوا على صلواتكم في أوقاتها، نعم، واستغلوا هذه الأيام العشرة المباركة، فإنها أفضل أيام العام على الإطلاق. اشتغلوها في الذكر، في أنواع البر، في أعمال الخير، وخاصة في الدعاء، فلن يخيبكم رب الأرض والسماء. ادعيوا ودعيوا ربي عز وجل يوفقكم، ادعيوا ربي يسلكم أموركم في هذه الحياة، ودعيوا ربي يرفع الوباء والبلاء عن الأمة، ربي يحفظكم. للقضاء على الملل، نوعوا نشاطاتكم بين الحفظ، مراجعة، تلاوة القرآن، رياضة بين الفينة والفينة، مؤانسة الأهل، مشاركة في أشغال البيت، راحة في العقل السليم، في الجسم السليم، وهكذا. لا تخرجوا من البيت إلا للضرورة، وإذا خرجتم فلا تنسوا أخذ الاحتياطات اللازمة، ولا تنسوا التمسك بأسباب الوقاية. لا تكثروا من الحديث عن الامتحانات ولا عن الوباء الحالي، وحضروا بهدوء بال وطمأنينة نفس وراحة قلب، بارك الله فيكم. لا تهتموا بالشائعات، قلت ما تهتموش بالشائعات، فإنها تكثر هذه الأيام، راح يلغيوا الباك، راح كذا، ممكن كذا، ممكن يطيح كذا، ما يطيحش كذا، ما تستغلوش بهذه الأشياء، فلا تشوشوا على أنفسكم. والصح في الحقيقة يظهر ولا يمكن أن يختفي. اقترب إن شاء الله تعالى موعد جني الثمار، فانتظروا موسم الحصاد بفرح وتفاؤل، سنفرح بتفوقكم وتألقكم بعد أسابيع قليلة من الآن بإذن الرحيم الرحمن. ربي معكم، وبعد ذلك أساتذة رم معكم، والديكم معكم، ناس اللي يحبكم قاروا معكم، والجميع إن شاء الله رم معكم. فإلى الأمام، حفظكم رب الأنام، دمتم في رعاية الله وحفظه. ربي يوفقكم وربي ينجحكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.